j'avais raison. Un petit peu trompé, j'avais raison. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu veux que le gars fasse pour quelle raison? J'avais raison. J'avais raison. Un petit peu trompé, j'avais raison. قلبي فراجيل وزدت عذابي قلبي فراجيل سايقي في سيل سيدي في سيل اسمح لك قلبي سيدي في سيل قلبي فراجيل قلبي فراجيل وزدت عذابي قلبي فراجيل كنت معايا معايا معايا كي السلطان في تجارة كل ما تتمني لكن في دمك يا تجري الخيال ما هنش عليك حبي باتي حبي بعدين